بسم الله الرحمن الرحيم. هل خولف النووي في تحسين هذا الحديث؟ فماذا؟ من هو هذا؟ خالد بن عمرو القرشي قد تهم بالكذب ومتابعه. من هو الصنعاني؟ محمد. وهو ضعيف. وممن خالف النووي ابن رجب فضعف الحديث. الحاصل أن النووي هنا تساهل في تحسين هذا السند بالذات، إلا أن الحديث حسن بما له من أصول. ما تعريف الزهد؟ ترك ما لا ينفع في الآخرة. إذا علمنا زهد في الدنيا يحبك الله، أي الزهد في الدنيا الذي هو القناعة فيها وعدم الجشع وعدم التهالك عليها وعدم، لأن عدم الزهد يؤدي بالإنسان إلى ارتكاب محرمات في جناب المال في جناب الدنيا. بقي وازهد فيما في أيدي الناس. إيش معنى هذه الفقرة؟ لا تسألهم أموالهم، زهد فيما في أيدي الناس، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا بها زواجا منهم زهرة الحياة الدنيا، ولا يسألكم أموالكم، قل لا أسألكم أمل المودة في القربة لها أجرا إلى المودة في القربة، وهكذا. وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال. فهنا تكون موطن احترام. أما درسنا اليوم فعلى حديث عظيم. الحديث 32. قال الإمام مالك رحمه الله: حدثني يحيى. طيب لا، يعني قال الإمام مالك رحمه الله عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ضرر ولا ضرار. هذا الحديث مرسل. المازني يرويه عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد جاء متصلا عن أبي سعيد، والراجح إرساله كما ترى. وجاء عن أبي صرمة وفيه مجهولة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ضار ضاره الله، وإن شاق شاقه الله. وهو شاهد لحديث هذا المرسل الصحيح إلى من أرسله. وجاء عن عائشة وعن عبادة، وكل طرقها فيها كلام، إلا أن الحديث بمجموع طرقه بمجموع شواهده يثبت. فمع ما في الباب من الأدلة من النهي عن الضرر يصحح هذا الحديث، ويعتبر قاعدة من القواعد، وجمهور أهل العلم على تحسين هذا الحديث والاستدلال به كأبي داود ومالك وغيرهما ممن حسن من هذا الحديث من الأئمة وقبلهم وبعدهم. وهو يندرج تحت أصول كثيرة، منها أدلة النهي عن الضرر، فقد نهى الله عز وجل عن الضرر في مواضع كثيرة من كتابه، فمنها الضرر في الوصية. قال الله عز وجل: من بعد وصية يوصى بها أو دين غير مضار، أي لا تكون وصية فيها ضرر. والوصية التي تكون فيها ضرر إما بأكثر من الثلث، وإما الوصية لإنسان وارث، وهكذا الوصية لإنسان وارث يعني أو لغير وارث، الوصية لغير وارث بما لا يستحقه وبما لا يعني ما يكون فيه ضرر على الآخرين، ومن هنا تكون غير منافذة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: الثلث والثلث كثير، لما فيها من الضرر على الوارثين ونقص من تركتهم بغير حق. فالوارث إذا حصلت له وصية اجتمعت له الوصية واجتمعت له جمع الميراث، ففوت على الباقين ما يستحقونه وصار ضررا على الآخرين. فلا ضرر، يعني لا يجوز الضرر. ومنها الضرر في الرجعة وفي ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، أن يطلقها ثم يراجعها ويمسكها وهو لا يريد عشرتها، إنما يظهرها كالمذبذبة كالمعلقة فتذروها كالمعلقة، فلا هو يريد عشرتها ولا هو يفارقها حتى تزوج. ومنه الضرر في الإيلاء للذين يؤلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. فلو حلف أنه لا يعاشر أهله سنة يقال له ليس لك هذا، بعد 4 أشهر يوقف، إما أن يمسك امرأته وإما أن يفارق حتى لا يسبب لها ضررا. وقالوا إذا غاب الرجل عن امرأته مدة يحصل لها ضررا وراء ذلك، فإنها إن طلبت رجوعه فلم يرجع فالقاضي يلزمه إما بالمعاشرة وإما أن يفسخ منه يفرق بينهما دفعا للضرر عنها، لحديث لا ضرر ولا ضرار ولقول الله ولا تضاروهن. وهكذا في الرضاع، فقد يمنع ولده أن يرضع من أمه بعد فراقه لها وهو صغير يبتغي الرضاع من أجل أن يحزنها ويسبب لها الضرر والتألم، وهذا لا يجوز، فيمنع من ذلك ويزجر. والعكس من ذلك، هي تمنع حليبها عن ابنها وهو يريد أن يرضع الولد منها إلا بمقابل مبلغ يكرثه ويتعه ويثقله، فهذا لا يجوز لها أيضا. قال لا تضار والدة بولدها، أي لا يحصل لها الضرر بسبب ولدها والتألم عليه، ولا مولود له بولده. ومنها الضرر في البيوع، فما حرم النجش إلا لأنه يسبب ضررا، حيث أنه يزيد في السلعة ولا يريد شراءها من أجل أن يضر بالمشتري ويغرر به، فيصير المشتري يشتري بثمن باهظ على حساب ذلك الذي دفع مالا يدفع قيمة في الظاهر وهو لا يريد الشراء في الحقيقة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، ونهى عن النجش. وهكذا أيضا أنواع الغرر، كل أنواع الغرر في البيوع تتضمن ضررا على البائع ولا المشتري، كبيع الصوف على ظهر الشاه مثلا أو الظهر، وبيع الزبد في اللبن دون أن يتميز ولا يدرى كم يكون مقداره، وبيع الطير في الهواء، وبيع السمك في البحر، كل هذه تتضمن غررا، وهذا الغرر في الحقيقة ضرر على البائع أو على المشتري، فلا يدري هل يتحقق له ذلك أم لا يتحقق، هل يحصل على مقصوده أم لا يحصل على مقصوده، وهل سيكون هذا الذي دفعه يعادل ما اشتراه أو أكثر أو أقل. ومنها في الشفعة، أنت وأخوك في هذا الأرض أو يعني وارثان لهذا، فيذهب فيبيع قبل أن تقسم الطرق ولا يترك لك الشفعة أنت، لا، لابد أن تكون الشفعة للشريك، لأنه إذا أدخل عليه في هذا المال أو في هذا البيت شريكا آخر يتضرر به فيؤذيه وهو لا يريد أن يتضرر، فيعرض عليه إما أن يشتري وإما أن تقسم، وبعد القسمة إذا وضعت الطرق وهكذا الحدود له أن يبيع. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع فضل عن منع فضل الماء ليمنع به الكلاء، فلو كان له بئر مثلا في هذا البلد ثم الناس يرعون هذه الأماكن لما فيها من المرعى ولا ضرر عليه من أن يشربوا من الماء أو يسقوا من الماء مواشيهم، ولكن هو يقول لا ما لن أترككم تسقون، من أجل أن يتوصل أن الناس لا يستطيعون الوصول إلى هذا المرعى لعدم وجود الماء ويحتاج ذلك لمواشيه خاصة، فهذا سبب ضررا. لا يمنع الماء ليمنع به الكلاء. ومنها القساوة على المعسر في الدين، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة، لأن الشدة عليه تسبب له الضرر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من أنظر معسرا أو وضع عنه أظله الله في ظله يوم القيامة. فإذا كان معسرا فإما أن تضع له قدر شيء يعينه على القضاء، أنت تطلبه 1000 ريال، ما عنده 1000 تقول له 200 تطوع مني اسقطها وادفع 800، هذا قد ربما يسهل عليه القضاء. وكذلك هذا تضع له، وإما أن تنظره إلى ميسرة، فنظرة إلى ميسرة، حتى وإن كان الموعد إلى نهاية شعبان مثلا، فقلت خذ أيضا 2 3 حتى يسر الله لك، هذا جيد لعدم الضرر. والحاصل أن الضرر يدخل في أمور يعني التعاملات كلها، فمن الضرر أن يضرب عبده أشد ضربا شديدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال حين رأى أبا مسعود يضرب عبده، قال أبا مسعود، قال فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يدي. قال اعلم أبا مسعود بعد أن التفت إليه، قال لو لم تقاله حر يا رسول الله لوجه الله، قال لو لم تفعل لفحتك النار. ذلك لأنه إذا ضربه فأضر به وكسر عظما أو هشم لحما أو ما إلى ذلك، فإنه يستحق العتق في ذلك الحال مقابل الضرر الذي حصل له. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، أي في الدنيا والآخرة. ومن ولي من أمر أمتي شيئا فشق عليهم فاشقق عليه. وهكذا الضرر بين الناس منفي ومنهي عنه، لأنه يسبب ضيق الصدر وسوء المعايش بين الناس، وعدم ركون بعضهم، عدم ثقة بعضهم ببعض، والوحشة، فيبقى الإنسان خائفا لا يبقى مطمئنا آمنا. ولأن الضرر من أنواعه الربا، الربا فساد في المعايش، وإن كان يظن الناس أنه ينمي الأموال، لكن لكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، سببه أنه ضرر في مال الناس، فهذا الذي يعطيك من الزيادة أخذه من مال الغير. وفي الجانب الآخر أمر الرفق مطلوب، وهو عكس الضرر. الضرر مشقة، الضرر تضييق، الضرر أذى، الضرر فتنة، الضرر يعني يسبب للناس الشر. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا قد ضلل عليه وهو في طريق مسافر وهو لم يفطر، قال أولئك العصاة، أولئك العصاة، وأمر، لأنه في حال في مثل حال حاله إذا شق عليه وهو مسافر ولم يفطر ضر نفسه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم حبله حبلا ممدودا في سارية، قال ما هذا؟ قالوا حبل ممدود لزينب إذا فترت في الصلاة تعلقت به، صلي واقفوه معلقة. قال حلوه ليصلي أحدكم نشاطه فإذا فتر فليرقد، يعني حتى لا يحصل له ضرر يشد على نفسه. ورأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء 3 إلى أبيات النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادته، قالوا هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم لما أخبروا بعباده قد غفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، من نكون نحن؟ أي معنى أنه هو مغفور له، فنحن نحتاج أن نزيد في العبادة لأنه ما غفر لنا. كان عن طريق هذا التأويل، قال أحدهم: أما أنا لا أتزوج النساء، أي أبقى أعبد الله عز وجل حتى لا أشغل بالزواج. وقال الآخر: أما أنا أصوم الدهر لا أفطر. قال الآخر: أما أنا أقوم الليل لا أنام. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال: أما إني، يعني دعاهم فقال: أما إني لأخشاكم، إني لأخشاكم لو أتقاكم له، لكني أصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. فهذا دليل على دفع الحرج، وما جعل عليكم في الدين من حرج، وعلى أن مع العسر يسرا، وعلى أن الضرر ليس من مقاصد هذا الدين. لا في العبادات وفي الغلو فيها فإنه ضرر، ولا كذلك أيضا في المعاملات وفي عدم الائتمان فيها فإنه ضرر، ولا كذلك أيضا في سائر الشؤون. دين الله عز وجل ليس فيه ضرر، دين رحمة، حتى على المواشي اتقوا الله في هذه البهائم، كلوها صالحة واركبوها صالحة، فلا يجوز أن يضرها. ولما ركب رجل على بقرة نطقت تلك البقرة قالت لم أخلق لهذا إنما خلقت للحرث، قال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشهد على ذلك أنا وأبو بكر وعمر، أي لأنها تضررت. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الركوب على الدابة وهي واقفة لحصول الضرر عليها، تبقى واقفة وهو راكب عليها. وهكذا أمر إذا كانوا في سفر فنزلوا منزلا فليحلوا الرحال حتى تأخذ أو ليتركوا الإبل تأخذ حاجتها من المرعى. وهكذا أيضا الشاه قال تريد أن تميتها ميتة موتتين، أي تأخذ السكين وتضجعها وأختها تنظر إليها، وهكذا يعني لا يكون فيه ما فيه إراحة، وعدم الإراحة في الذبح ليش للمواشي أيضا من الضرر. نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وتلك الحمرة التي كانت تعرش فوق رؤوسهم قال اتقوا الله وردوا على هذه أفراخها، من فجعها بأفراخها ودفع عنها حتى لا يحصل لها ضرر النبي صلى الله عليه وسلم. ولما تكلموا في ناقته دافع عنها لدفع الضرر والأذى، حتى في مجرد الطعن في عرض ناقته قالوا خلعت القصوى، أي تعبت حين بركت في ذلك الموضع، قال ما خلعت وما ذلك لها بخلق، ولكن حبسها حابس الفيل. فكل ما تراه من المنهيات في هذا الدين سواء في البيوع أو الغيبة والنميمة والكذب والزور والبهتان وما كان من هذه الأشياء، كلها المنهيات فيها لسوء أضرارها على الناس ولحصول الضرر فيها على الناس. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر، أي هذا دين ما فيه ضرر، دين سماحة، فإذا الضرر منهي عنه، الضرر منفي عن ديننا، يجب أن يبعد، لا ضرر ولا ضرار. أي يعني منهم من يقول لا فرق بين كلمة لا ضرر ولا ضرار، ومنهم من فرق وقال لا ضرر أي لا تبتعه تبتدئه بالضرر أنت، فإنه لا يجوز أن تضر مسلما. طيب، ومعنى لا ضرار أي إذا ضارك لا تضاره، أدي الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، هذا إذا أمكن ذلك أنه لا يكون مثلا أما إن حصل اعتداء فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين. ولما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال فإنهم أطاعوك لذلك، بعد أن أمره بالدعوة إلى التوحيد وهكذا بالصلاة ذكر الزكاة، افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، قال واتقي دعوة المظلوم، خذ واتقي كرائم أموالهم، وإياك ودعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب، أي لا تضر هذا صاحب المواشي، تأخذ الكريمة والجميلة من مواشيه زكاة، ولكن خذ من أوسط المواشي، خذ من 40 شاه شاه، لكن الشاه ما تنتقي أفخر مواشيه وأفخر يعني غنمه وتقول هذه زكاة، لأنك إذا أخذت الكريمة كسرت نفسه وليس هذا لك. وهكذا فيما يتعلق بالغسل، أفتى قوم رجلا كان قد أجنب فأفتوه بأنه عليه الغسل في شدة البرد، فقال النبي صلى الله عليه وسلم قتلوه، قتلهم الله، ألا سألوا إذا لم يعلموا، فإن شفاء العي السؤال. والشاهد أنهم سببوا له الضرر، وما شرع التيمم في حالة عدم القدرة على استعمال الماء إما لشدة برودته وإما لضرر في الجسم وإما لانعدامه، إلا لرفع الضرر عن الإنسان حتى لا يحصل له ما يتضرر به. فإذا كان الماء متواجدا ولو غسلت هذا العضو الجريح لا تميغ الجسم ولا حصل تمادي الجرح، فإنه يجوز لك أن لا تغسل هذا العضو وأنك تتيمم بدل هذا العضو، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. فإذا لم تستطع ذلك ويشق عليك تيمم دفعا للضرر. ولما كانوا في بعض الأسفار وكان فيهم عمرو بن العاص وأجنب، أجنب أي احتلم، ثم قام وصلى بقومه وهو جنوب لم يستطع استعمال الماء لشدة البرد، في بعض الأماكن يكون البرد ثلوج الأماكن، فقال ثم أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: أصليت بقوم أصحابك وأنت جنوب يا عمرو؟ قال: يا رسول الله، ذكرت قول الله عز وجل: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. فسكت النبي صلى الله عليه وسلم إقرارا له. ولو قضى القاضي بخلاف الصواب في المسألة وجار في ذلك، فإن القضاء لا ينفذ إذا كان جورا لحصول الضرر على المقضي عليه، لا سيما أن هذا يؤدي إلى فساد الحال. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم تختصمون لدي فأقضي بنحو ما أسمع، فمن أخذت لقضيت له بغير حق، يعني بغير حق غيره، فإنما أقطع له قطعة من النار. فإذا حصل القضاء بذلك وعلم أنه خطأ فإن الخطأ لا ينفذ إذا تبين ذلك. ومنع الزكاة ضرر بالفقير، لهذا صار منعها من كبائر الذنوب. وهكذا المزاحمة عند الحجر حال تقبيله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم، قال: ما إنك يا عمر رجل شديد، فإذا كذا فلا يحصل منك ضرر على الناس، نحو هذا. نهاه عن مزاحمة الناس أي بشدة، فمن الناس من له عضلات ويأتي شد هذا وشد هذا ودخل، حيث أن هذا لو طاح أو انكسر ضلعه أو تعور في جسمه ما يبالي، هذا لا يصلح. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة التي فارقها زوجها ولها غلام: أنت أحق به ما لم تنكحي، كما في حديث عن شعيب عن أبيه عن جده. قال أهل العلم: لو أخذ عنها في تلك السن وهو صبي يرتضع ما إلى ذلك فإنه يحزنها. وخفف النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة وقد دخل يريد الإطالة، قال: إني لأدخل في الصلاة وأنا أريد أن أطيل، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي. كل ذلك حتى لا يحصل ضرر على أمه وتألم على أمه في من خلال يعني حزنها وألمها على ولدها الصلاة، قد ربما ما تخشع في صلاتها. فلهذا راعى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الشعور. هذا والحديث هذا يعتبر قاعدة من قواعد الدين وأصل عظيم، قاعدة كبرى صنف في معانيه المصنفات الواسعة في الأصول، فهو له تعلق بأصول الفقه وقواعد الفقه كما ترى. المحنى إلى بعض أصوله لتعلم أن الحديث وإن كان من بعض طرقه فيه ضعف إلا أنه يدخل تحت أصول لا تحصى، فهو حديث صحيح يقينا، وعليه جرى أهل العلم على إثباته والاحتجاج به مع غيره من الأدلة. وإلى هنا بارك الله فيكم.